بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عن أبي الحسن الأشعري، ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك ورد على باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك في الوجه إيش والعينين والعينين أحسن الله يفهم والبصر واليدين. نعم بعد. وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون لله يدان؟ قيل: نقول ذلك. وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. تخريج عندك سوى شيء؟ قال: لما قف على هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما ورد نحو من هذا عند البيهقي في الأسماء والصفات. ما في شيء، ما عندك لم أقف إيش قال عندك شيء عند من؟ البيهقي. شو قال؟ عند كان قال: إنما ورد نحو من هذا عند البيهقي في الأسماء والصفات، عن عبد الله بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. الحديث. وقال: هذا حديث مرسل. ورواه أبو نعيم في صفة الجنة. وورد نحو من هذا موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه الحاكم بلفظ: خلق الله أربعة بيده، العرش وجنات عدن وآدم والقلم. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وورد أيضا نحو من هذا موقوفا بن عمر ولا بن عامر؟ بن عمر أحسن الله. تفضل. وورد أيضا نحو من هذا موقوفا عن جابر بلفظ: إن الله تبارك وتعالى لم يمس بيده من خلقه غير ثلاثة أشياء، خلق الجنة بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة لموسى. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة. وورد أيضا نحو من هذا موقوفا عن كعب الأحبار بلفظ: إن الله عز وجل لم يمس بيده إلا ثلاثة أشياء، آدم والتوراة، فإنه كتبها لموسى، وطوبى شجرة في الجنة غرسها الله بيده. رواه الآجري في الشريعة. انتهى. أما إثبات اليدين لله فلا يتوقف على هذه الأحاديث والآثار التي فيها كلام. اليدين ثابتتان لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة. فالاستدلال بهذه الأحاديث يعني نستطيع أن نقول إن أهل السنة في غنى عن الاعتماد عليه، لكن هذه تذكر في موضوع اليدين للاعتضاد لا للاعتماد. فإثبات اليدين ثابت في الآيات القرآنية، وكما نلاحظ أنه أشار إلى بعض الآيات وأتبعها ببعض هذه المرويات. نعم نعم. أحسن الله عليكم. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويريد به النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي، ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى: بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه.

وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. وقال في كتاب التمهيد إلى هنا صلى الله عليه وسلم. هذا أنا أقول الشيخ يعني توسع في النقول كله من أجل الرد على المخالفين الذين يعظمون هؤلاء الكبار كالأشعري وأبي بكر الباقلاني وغيرهم من المتكلمين ومن المتقدمين. كل هؤلاء يؤكدون إثبات هذه الصفات ويستدلون على ذلك بالآيات وبالأحاديث. وهذا من جنس من قبيل الرد على الخصم بما يعني بما يسلم به ويرضى بحجيته، يحتج عليه بما يعترف به إلزاما له، فيحتج على الأشاعرة بكلام الأشعري وأئمة الأشاعرة كأبي بكر الباقلاني. نعم إلى هنا يا عمار. نعم موطن إمام مالك. نعم يا رب. شو قول؟ ماذا يقصد بالجارحة؟ والله ما ندري، يطلقون هذا اللفظ ويكررونه كأنهم يقولون هذا لفظ عندي. شيخ الإسلام ما أذكر أنه تكلم عن هذه الكلمة بتقرير، لكن كانهم يقولون ليست شيئا يعني محسوسا ومرئيا أو شيء من هذا القبيل، كان يده بس كلمة ليس جاي. فالمنهج أن لا نقول ذلك، ما نقول له يدان لكن ليست جارحة. إيش معنى جارحة؟ فنحن نناقش كلمة جارحة، نقول لفظ الجارحة لم يأتي، نقول فيها كما يقول أهل العلم في الجسم، فلا نقول إنها جارحة ولا ليست جارحة، لأن لفظ الجارحة لم يرد وهو لفظ محتمل ما ندري إيش يريدون به، فلا نوافقهم على القول بأن يديه ليست جارحة، بل حتى يفسرون لنا الجارحة، بل نقول له يدان يفعل بهما ويقبضهما ويبسطهما ويخلق بهما ما شاء، ولا نقول ليست جارحة أو نقول هي جارحة، لا،